تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة، لكن النص على أن هذه الجملة فيها إجمال. عليه ما وجه الدلالة؟ نقول دلالة لا إله إلا الله على توحيد الألوهية بالمطابقة، ودلالته على التضمن كذلك أسماء الصفات به بالتضمن، به بالتضمن. فرق بين الدلالتين، لأن التضمن يدل على ضعف، وأما المطابقة فتدل على تمام المعنى، على تمام المعنى. لذلك لفظ الأربعة يدل على مسمى أربعة به بالمطابقة، ويدل على الاثنين بالتضمن، لأن الاثنين بعض الأربعة، وهكذا. فليس الدلالات الثلاثة هذه، لذلك ننص أن هذه الأنواع الثلاثة، دلالة المطابقة والتضمن والتساهل، ينبغي العناية بها. لو أفردها كل طالب علم بجمع له خاص لما كان ذلك كثيرا، لأنها ينبني عليها الكثير من المسائل الشرعية. بل كل حكم شرعي ينص عليه العلماء فهو إما بدلالة المطابقة أو تضمن التساهل عن هذه الأنواع الثلاثة. ولذلك إذا أراد طالب علم بعدما يعرف الفروق بين هذه الأنواع الثلاثة، لأن هذه الدلالات يذكرها أهل الأصول يبحثون بحثا موسعا، وكذلك يذكرها أهل البيان بلاغة، وكذلك يذكرها المناطق، يتناولون هذه الدلالات حيث ماذا؟ من حيث ما يتعلق به بفنه. ولو اعتاد طالب العلم المتقدم كلما استنبط حكما شرعيا عليه يسأل نفسه ما نوع دلالتي، دلالة النص على هذا الحكم الشرعي، هل هو مطابقة أو تضمن أو التزام؟ يكون الجواب حينئذ. إذا اعتاد ذلك حينئذ تتولد عنده ملكة تسمى الملكة الفقهية، منها أو بعضها ما يتعلق بأنواع الدلالات. إذا العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة التلازم والشمول والعموم عن التفصيل السابق. بقي من المسائل المهمة في هذه المقدمة الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لا شك أن السلف لم يختلفوا في كون توحيد الربوبية له مفهوم خاص، يعني ماهية خاصة، وتوحيد الألوهية له مفهوم خاص وماهية خاصة. لكن لما وقع الخلط عند البدع المتأخرين ففسروا توحيد الألوهية بما يفسر به توحيد الربوبية، حينئذ لا بد من النظر في الفروق من جهة ما دلت عليه النصوص بين النوعين. إذ معلوم قطعا بإجماع أهل السنة والجماعة على أن ثم فروقا بين النوعين، فليس توحيد الربوبية هو بعينه توحيد الألوهية ولا العكس. ولذلك قلنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وإذا قيل يستلزم معناه أنه غيره، بمعنى أنه خارج عن لفظه، خارج عن لفظه. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية إذ هو بعضه، يعني إذ يكون ما لا يكون توحيد الربوبية وزيادة. إذا توحيد الربوبية خارج عن مسمى توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية بعضه توحيد الربوبية، لكن هذا لم يفهمه البدع من المتكلمة والصوفية وغيرهم، فبسوا لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، لشبه لا نقول لأدلة، لشبه عندهم تعلق بها. وكل صاحب بدعة لا بد أن يستنسخ بشيء مما جاء به النص. حينئذ يرد السؤال ما الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ نقول الفروق والنظر فيها يفيدك في مقامين، أول فهم النصوص على وجهها الشرع لأن لا يقع خلط، ثانيا في رد الشبه شبه المعارضين، لأنك إذا فهمت أن ثم فروقا بين النوعين حينئذ فهمت النصوص على وجهها، وكذلك تفهم ماذا؟ تفهم عين المخالف، يعني تستطيع أن ترد على أهل البدع إذا عرفت ما سنذكره إن شاء الله تعالى من الفروق بين النوعين. أولا من الفروق بين النوعين توحيد الربوبية والألوهية الاختلاف بالاشتقاق، لأننا نقول ربوبية ونقول ألوهية، إذا هذا اشتقاق يختلف به النفط، فإذا قيل هذا مأخوذ من الرب الربوبية والألوهية مأخوذ من الإله، وثم فرق في اللغة وفي الشرع بين الرب وبين الإله. لازم من ذلك أن يكون ثم فرق بين الربوبية وبين الألوهية. إذا كل لفظ في لسان العرب الأصل فيه أنه وضع للدلالة على معنى خاص، والترادف والاشتراك خلاف الأصل. ترادف والاشتراك خلاف الأصل. فكل لفظ في لسان العرب الأصل فيه أنه وضع لمعنى خاص ينفك هذا المعنى عن لفظ آخر وضع لمعنى آخر. هذا الأصل في لسان العرب. فمن ادعى الاشتراك أو ادعى الترادف فليذن عليه الدليل. عليه الدليل. والاشتراك لا شك أنه واقع في لسان العرب لكنه خلاف الأصل. والترادف كذلك على الصحيح هو واقع لكنه على خلاف الأصل. إذا عرفنا أن القاعدة في لسان العرب أن أصل الاشتقاق إنما هو مأخوذ من المصدر. من المصدر. والمصدر عند الصوفيين يعتبر من الجوامد. وإذا قيل من الجوامد مراده أنه بلفظه ليس مشتقا. يعني لا يتصرف فيه كضرب وقتل وجلوس وقعود وعبادات. هذه مصادر لا ليست مشتقة من غيرها. وخاصة المصادر المجردة. المزيد هذه مشتقة من المجرد. لكن كل مصدر له معنى خاص. يعني إذا نقول الرب هذا علم على الباري جل وعلا، والإله هذا كذلك علم على الباري جل وعلا، وكل منهما في أصل لسان العرب أنه دال على معنى منفك عن الآخر. إذا عرفنا أن الربوبية مشتقة من الرب، والألوهية مشتقة من الإله، وأن الرب والإله في أصل وضع لسان العرب أن كل منهما له معنى خاص، حينئذ نقول الأصل عدم الترادف والأصل عدم الاشتراك. فمن ادعى الترادف أو الاشتراك عليه الدليل. إذا هذا الفرق الأول، الاختلاف الربوبية في الاشتقاق. فالربوبية مشتقة من اسم الرب، والرب هذا من أسمائه جل وعلا. جاء في السنة لم يثبت في القرآن وجاء في السنة. فأما الركوع فعظم فيه الرب يعني خالق جل وعلا أو من أسماء جل وعلا. والألوهية من لفظ الإله ففيه خلاف هل من أسماء جل وعلا أم لا. وأعظم خطأ عند الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين هو تسوية اللفظين أو تسوية اللفظين. ففسروا الإله بمعنى الرب. فالرب في لسان العرب يأتي بمعنى المالك المدبر المتصرف. له 18 معنى كلها تدور على هذه المعاني، وليس منها المعبود. ليس منها المعبود. حينئذ ولذلك في قول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في الأصول الثلاثة والرب هو المعبود، نصصنا هنا على أن هذا التفسير تفسير شرعي وليس به معنى لغوي. لماذا؟ لأن الرب في استعمال الشرع القرآن والسنة مع الإله وكذلك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كل منهما يقال فيهما في القاعدة الشهيرة وهي أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وهذه القاعدة هنا في استعمال الرب والإله قاعدة شرعية، هي قاعدة لغوية، لكن إذا استعملها الشارع في مثل هذه المعاني كالرب والإله والإسلام والإيمان والكفر والشرك ونحو ذلك، حينئذ نقول هذه القاعدة هي في أصلها لغوية لكنها في استعمال الشارع هي كذلك شرعية. فالرب في الشرع بمعنى المالك المدبر الذي هو معنى الرب في لسان العرب. ويزيد عليه معنى الشرعي وهو أن الرب يطلب ويراد به في الشرع المعبود. ولذلك قال الله عز وجل فيما يستدل به وقد استدل به شيخ الإسلام في الأصول الثلاثة والرب هو المعبود، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ونعبده هذا فعل أمر، وفعل الأمر يقتضي ماذا؟ فعل الأمر هنا متعلق يقتضي مفعولا به يعني محلا للعبادة. وربكم هذا في الصلاح المحال يسمى مفعولا به فهو محل للعباد. ومعلوم ان المفعول به من ضوابطه انه يصح ان يشتق منه اسم المفعول فيخبر عنه. فاذا قلت زيد قتلت زيدا فتقول حينئذ زيد مقتول، ضربت عمرا عمرو مقتول، وما معنى زيد المقتول ورفع عمرو المقتول؟ معناه ماذا؟ وقع عليه الغدر ووقع عليه الضرب فصار محلا. من هذا المعنى حينئذ نقول الباغي جل وعلا توجه اليه العبد بتعبد والعباده، فصار جل وعلا محلا لان يتوجه اليه العبد بالعباده. ومن هذه الحيثيه نقول هو مفعول به في هذا اللفظ: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. اذا الرب في الشرع ياتي بمعنى المعبود، لكن اله وكذلك الاله، الاله في لسان العرب كما سياتي من اله يالم اله بمعنى عبد يعبد عباد. فالالهيه والالوهيه بمعنى العبوديه، بمعنى العبوديه. حينئذ اصل التفرقه بين الربوبيه والالوهيه من جهتين: اولا من جهه اللغويه، وثانيا من جهه الشرعيه. لكن الجهه الشرعيه على مرتبتين، تاره تسوي بينهما، وذلك فيما اذا اطلق الربوبيه فقط دون الالوهيه، أو أطلق الألوهية فقط دون الربوبية، حينئذ نحكم به بالتداخل. وأما إذا اجتمعا حينئذ لكل واحد منهما معنى خاص، يعني الرب له معنى خاص ولله له معنى خاص. لذلك جمع بينهما في سورة الناس، فقال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب الناس، إله الناس، اجتمعا افترقا. حينئذ رب الناس المراد به ماذا؟ الخالق المدبر الى اخره. واله الناس المراد به المعبود. اذ لو كان بمعنى واحد لكان فيه تكرار وصار حشو. هذا ينزه عنه كلام الباري جل وعلا. اذا خلاصه ما نذكره من هذا الفرق: الاختلاف في الاشتقاق. فالربوبيه مستقره من اسم الرب، والالوهيه من لفظ الاله. واعظم خطا عند الاشاعره هو تسمية اللفظين، ففسروا الإله بمعنى الرب والرب بمعنى الإله، وهذا مطلقا فسروا به بمعنى الرب، يعني متى ما جاء لفظ الإله فسروا بمعنى الرب، يعني لا إله إلا الله، إلهنا فسروا بمعنى الرب، ولا إن كان المراد أن الإله يدل على الرب بالتضمن فلا نختلف معه، وليس هذا مراده. وإن أرادوا أن الإله بالمطابقة يدل على الرب، قل هذا باطل، هذا باطل لغة وشرعا، لغة وشرعا وعلى الوجه الذي ذكرناه سابقا. فقالوا لا إله أي لا رب، لا خالق، لا قادر على الاختراع. وكل لفظ يفسر به الإله في كلمة التوحيد بما هو فرد من أفراد الربوبية فهو باطل، إلا على التأويل بأن نقول هذا أراد به التضمن. والبحث هنا مع أرباب المذاهب المعروفة، حينئذ لا نحتاج إلى أن نستثني مطلقا. هذا لو تكلم سني قال لا رب يعني لا خالق لا حاكم، حينئذ نستفسر منه. وأما ماذا تريد؟ يعني هل أردت به المعنى المطابقي أو التضمني؟ وأما إذا أطلقه الأشاعرة ونحوه هذا أول، فإذا أطلقه الأشاعرة ونحوه هذا لا نحتاج إلى استفسار، لأنه مؤصل عنده في مذهبهم أن الرب بمعنى الإله، وأن تفسير لا إله أي لا رب لا قادر على الاختراع، وهذا بالمطابقة يعني معناها الشرعي هو هذا باطل، وهذا باطل لا شك فيه. فقالوا لا إله إلا رب ولا خالق ولا قادر على الاختراع. فلما أخطأوا في اعتقاد الترادف بين مفهوم الرب ومفهوم الإله، حينئذ وقع عندهم خلل في مفهوم التوحيد، ولذلك أضلوا وأضلوا، ووقع بعضهم في الشرك الأكبر بناء على أن لا إله أي لا خالق ولا قادر. فالذي يكون نقيضا لهذه الكلمة هو اعتقاد الشرك في ماذا؟ في الربوبية، ومعناه فلا يكون مشركا، وهذا خلل كبير. ولذلك قلنا فيما سبق أن التوحيد له مفهوم عند السلف، يعني له مفهوم شرعي. بعض أهل البدع أثبتوا اللفظ ولكنهم حرفوا المعنى، فبسروا أثبتوا اللفظ التوحيد ولكنهم فسروا التوحيد بما يوافق عقولهم وآرائهم الفاسدة. يعني نقول ينظر فيه في هذا اللفظ، اللفظ صحيح شرعا أو ثابت كما مر، ولكن هذا المعنى باطل فيرد عليه، ولكل مذهب له توحيد خاص به. والرب له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، والإله له معنى في اللغة وله معنى في الشرع. لكن هذا يقال عند الاجتماع، إذا اجتمع الرب والإله في مقام واحد فسرنا الرب بما يوافق معناه، وفسرنا الإله بما يوافق معناه. وأما إذا افترقا، حينئذ يدخل الرب في مفهوم الإله والعكس فيه بالعكس. ولذلك عندما يفتن المنظور في قبره فيسمى ربك، ما المراد بالرب هنا؟ معبود. ولماذا؟ لأنه أطلق، وليس الابتلاء يكون بتوحيد الربوبية، إنما الابتلاء يكون في ماذا؟ توحيد الألوهية. هذا الذي يقع فيه الاختبار، من معبودك؟ من ربك؟ أليس هذا محل نزاع؟ ولذلك نفسر هذا النص بأن الشرع يستعمل الرب عند الإطلاق بمعنى المعبود والعكس بالعكس. إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، القاعدة المعروفة. ولذلك قال عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قال برب الناس إله الناس، وجمع بينهما في مقام واحد وفي سياق واحد، حينئذ يفسر رب الناس بمعنى مخالف إلى الناس. لماذا؟ لأنه اجتمعا في مقام واحد، فرب الناس أي خالق ومالك ومدبر الناس، وإله الناس يعني معبوده المطاع. إذا اجتمعا فافترقا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله يعني معبود الله، لأنه أطلق هنا: ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي لست معبودكم. إذا هنا افترقا، فهنا اجتمعا. فإذا اجتمعا كما في آية الناس، حينئذ افترقا في المعنى، وإذا افترقا كما في الآيتين السابقتين، حينئذ اجتمعا في المعنى. الربوبية هو بعين التوحيد الكلية على هذا التفصيل. فقال برب الناس إله الناس، لو كان بمعنى واحد لصار فيه تكرار، وهذا باطل. تكرار دون فائدة هذا باطل، لا يجوز أن ينسب إلى الشرع شيء من ذلك. إذا الاختلاف اشتقاق كل منهما، فتوحيد الربوبية مصدر ورد إلى الرب، والرب بمعنى المالك والخالق والمدبر والمتصرف، فمرجع هذا الاسم إلى أفعاله جل وعلا. الرب تفسيره يكون بأفعاله جل وعلا. وأما الإله فمرده إلى أله على وزن فعل، فعل يفعل، أله يأله إله وألوهة، وأله في لسان العرب يطلق ويراد به عبد. حينئذ يأتي دور أله ويفسر به بعبد. إذا أله يأله إله عبد يعبده عبودية، ومرد حينئذ يكون العبودية أو معبود، فإله فعال بمعنى المفعول. هذا الأمر الأول في الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهو النظر في الاشتقاق. الربوبية مشتق من الرب، والألوهية مشتق من الإله، وفي الشرع وفي اللغة ثم فرق بين الإله وبين الرب. الثاني من الفوائد أن متعلق الربوبية الأمور الكونية، يعني محل الربوبية، محل الربوبية هذا المراد به ماذا؟ متعلق الأمور الكونية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحن أفعاله جل وعلا، وهذه أفعاله جل وعلا وهي عامة، يعني ليست خاصة بالمؤمن دون الكافر، بل هي عامة تشمل المؤمن ويدخل فيها كذلك الكافر، كل منهما مخلوق، وكل منهما يبيه الله عز وجل ويميته، وكل منهما مرزوق إلى آخره. فهذه الأفعال الكونية التي هي من صفات الله جل وعلا التي مرده إلى توحيد الربوبية هي خاصة بهذا القسم، هذا القسم. فالربوبية عامة تشمل المؤمن والكافر، بمعنى أنها تشمل. ولذلك عبر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض المواضع، وهو نقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الربوبية تجمع والألوهية تفرق. صحيح؟ الربوبية تجمع والألوهية تفرق. تجمع ماذا الربوبية؟ تجمع المؤمن والكافر، فرب الكافر هو الله عز وجل، ولا يقر ذلك، هو يقر بذلك. من خالقه؟ الله. من رازقه؟ من الذي أحياه؟ من الذي أحياه؟ من الذي يميت؟ إلى آخره. فمفردات التوحيد الربوبية متعلقة بالمؤمن والكافر، فهي عامة. ولذلك توحيد الربوبية تجمع، وأما توحيد الألوهية يفرق، بمعنى أنه ماذا؟ من عبد الله ليس كمن عبد الله وحده دون ما سواه، فليس الله يستوي مع من عبد غيره، فلا بد من فرق بين النوعين. ولذلك القواعد الاربع هذه تميز المسلم عن الكافر باعتبار ماذا؟ باعتبار توحيد الربوبيه. واما توحيد الربوبيه هذه اموره عامه لا يختلف فيها المؤمن عن الكافر. فالمؤمن يقول ربي الله، والكافر يقول ربي الله. المؤمن يقول الذي خلقني ورزقني وكساني واعطاني هو الله، وكذلك يقول الكافر. لكن المؤمن يقول معبودي الذي لا اعبد احدا سواه ولا اصرف شيئا من انواع العباده لغيره هو الله. والمشرك الله لما معبودا من الله يعبد من دون الله جل وعلا. اذن من الفوائد ان متعلق الربوبيه الامور الكونيه كالخلق والرزق والاحياء والاماته والنبيات، وهذه افعال له جل وعلا، وهي عامه تشمل الكافر والمؤمن. بل الحيوان والبهائم، من الذي خلق الحيوان بهيمه؟ الله عز وجل. من الذي يرزقها؟ الله عز وجل الى اخره. إذن هذه دخلت في ذلك بمفهوم توحيد الربوبيه، فافعاله جل وعلا عامه تشمل هذا وذاك. ومتعلق توحيد الالوهيه الاوامر والنواهي، كما مر حقوق التوحيد المراد بها الامر والنهي، لان توحيد الالوهيه هو النوع الثاني من التقسيم الثنائي، وهو ما لا توحيد الطلب والقصد. وان هذا دائر بين امرين من جهة المتكلم، إما أن يأمر وإما أن ينهى، افعل لا تفعل. الشرع قائم على هاتين الصيغتين. ولذلك باب الأوامر والنواهي الأصولي أعظم باب في أصول الفقه، لأن الشرع قائم على هذين النوعين، افعل ولا تفعل. يقابل من جهة المكلف بماذا؟ يلتزم لا يلتزم. إذا متعلق الألوهية الأوامر والنواهي، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اجتمعا إذن اعبد الله لا أمر افعل ولا تشرك هذا لا تفعل. إذن متعلق الألوهية هي الأوامر والنواهي. فرق بين توحيد متعلقه أفعال الباري جل وعلا وبين توحيد متعلقه الأوامر والنواهي. فإن الخلق والرزق هذا مرده ابتداء وانتهاء إلى الله عز وجل. وأما افعل ولا تفعل هذا من جهة الباري هو الذي يأمر وينهى، لكن من جهة المكلف هذا يمتثل او لا يمتثل. اذا متعلق توحيد الالوهيه الاوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، لان مرده الى فعل المكلف. الثالث، اذا الفرق الثاني وهو من المهمات، توحيد الربوبيه هذا متعلق الامور الكونيه افعال جل وعلا، هي عامه لا يتميز بها المسلم عن الكافر. واما متعلق يعني محل توحيد الالوهيه هو الاوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، وفرق بين النوعين. الفرق الثالث ان توحيد الربوبيه قد اقر المشركون به في الجمله. نقول في الجمله يعني في جهه العموم، ليس في كل فرد من افراد توحيد الربوبيه. فتوحيد الربوبيه اقر به المشرك في نفس القران او محل الاجماع، والصوفيه يذكرون ذلك وانهم لا اقروا بها، بمعنى انهم يحرفون كلمه عن مواضعها. حيث يقول توحيد الربوبيه اقر به المشركون الذين بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، اقر به المشركون في الجمله، وان لم ياتوا به على وجه التمام والكمال، لانه لا بد ان نجمع بين امرين. اولا ما جاء به النص بان المشركين اقروا بتوحيد الربوبيه، ثم يجد الاشكال عند بعضهم يقول كيف اقروا بتوحيد الربوبيه وتخلف عنه توحيد الالوهيه، وقررنا قاعده ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه. هذا تعارض، هو في ظاهره تعارض، لكن نقول ماذا؟ نحن لا نسلم بان المشركين قد اقروا به على جهه الكمال والتمام. ان لو وجد على جهه الكمال والتمام لاستلزم توحيد الالوهيه، لكنه تخلف عنه. وعرفنا ان اللازم والملزوم بينهما ارتباط الوجود والعدم. فإذا تخلف اللازم دل على تخلف الملزوم، حينئذ نقول توحيد الربوبية قد وجد عنده لكن في الجملة، هكذا معنى في الجملة، أو أتوا ببعض أصوله الكبار كالخلق والرزق والتدبير والملك نحو ذلك، لكنه ليس على وجه الكمال، من أجل أن نجمع بين الأمرين، لأن النصوص دلت على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أتى به على وجه الكمال قطعا سياتي بتوحيد الالوهيه، لكنه تخلف عن المشركين، ونحن نقول أقر بتوحيد الربوبية، كيف نجمع؟ نقول أقر به في الجملة، يعني لا ينسى على وجه الكمال والتمام، أن إذا جمعنا بين الأمرين فلا تعارض، والحمد لله. لأنهم لو أتوا به لآمنوا واستجابوا، لكنهم لما لم يستجيبوا لتوحيد الألوهية، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد. هم الذين أقروا فيما إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، إذا أقروا، ومع ذلك قيل لهم قل لا إله إلا الله قد أجعل الآلهة إلها واحد. فردوا توحيد الألوهية لفظا ومعنى، وأقروا بجملة من توحيد الربوبية. وإذا كان، وهذا من الغرائب والعجائب ممن يدعي العلم أشاعرة وغيره، المشركون فرقوا بين التوحيدين والتبس وتداخل على من ادعى الإسلام والعلم، فرقوا. قد سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، إذا أقروا بتوحيد الربوبية بجملة منهم. ولما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قال أجعل الآلهة إله واحد إن هذا الشيء العجاب، فردوه جملة وتفصيلا. أقروا بتوحيد الربوبية في الجملة، وتوحيد الألوهية ردوه لفظا ومعنى جملة وتفصيلا. هذا من العجائب. حينئذ إذا لم يستجيبوا لتوحيد الألوهية علمنا أن ثم خللا في توحيد الربوبية. إذا من الفوائد بين التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن الربوبية أقر به المشركون في الجملة الغالب، وأما توحيد الألوهية فقد رفضوه أصلا وفرعا. هذا الفرق الثالث. الرابع نقول أن توحيد الربوبية مدلوله علمي كما مر معنا، مدلوله علمي، لأن التوحيد توحيد مركب وليس بسيط، مركب وليس ببسيط، بمعنى أن مدلوله مركب من علم وعمل. إذا وجد العلم وتخلف العمل حينئذ لا يعد موحدا، فلا بد من اجتماع الأمرين. حينئذ إذا قلنا علم وعمل، توحيد الربوبية الأول والثاني توحيد الألوهية، وفرق بين العلم وبين العمل. إذا مرد توحيد الربوبية إلى العلم والاعتقاد، وهذا محله القلب. وأما مرد توحيد الألوهية فهو العمل، سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح. ولا شك أن ثمة فرقا بين العلم والعمل. إذا توحيد الربوبية مدلوله علمي، مدلوله علمي، لأنه يعتقد أن الله عز وجل متصل بصفة الخلق مثلا، فهو علم يقوم في القلب، وكذلك متصل بصفة الرزق، وكذلك أو متصل بصفة الرزق فتح الله المصدر وأحسن، فهو علم يقوم في القلب، وهكذا الذي يكون مرده إلى العلم. وتوحيد الربوبية كما سبق مداره على الخبر والعلم الدالي بين التصديق والتكذيب من جهة المقابل، ومن جهة المتكلم والمقبل دائر بين الإثبات والنفي. انتبه هذا، يعني توحيد الربوبية إما أن يثبت المال جل وعلا شيئا من أوصافه وأفعاله لنفسه، وإما أن ينفي. وقل في خذ مثالا في أول آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، فعند الصفات قال لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا نفي. حينئذ الإثبات يقابل من جهة المخاطب مخبر، إما يصدق وإما أن يكذب، إما أن يكذب صراحة وإما أن يكذب بحجة التأويل ونحوه. وكذلك في النفي لا تأخذ سنة ولا نوم، إما أن يصدق النفي فينفي عن الباري جل وعلا ما ذكره عن نفسه، وإما أن يكذب هكذا. حينئذ توحيد الربوبية مداره على الخبر والعلم الدالي بين التصديق والتكذيب من قبل المكلف، وتوحيد الألوهية مداره على العمل، مراد العمل هنا عمل من؟ عمل المكلف الذي هو امتثال لافعل او لا تفعل. افعل هذا من عند الباري جل وعلا، لا تفعل من عند الباري جل وعلا. الامتثال يكون من جهة المكلف يمتثل الواجبات، ومن أعظمها توحيد الله تعالى، ويجتنب المحرمات وهو ما دل على صفة لا تفعل، وأعظمها الشرك بالله تعالى. إذا توحيد الألوهية مدار على العمل، عمل المكلف الدائر بين الامتثال والترك من قبل المكلف. إذا توحيد الربوبية له مسمى، وتوحيد الألوهية له مسمى، وفرق بين مسمى التوحيد ومسمى الألوهية. خامسا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية كما مر معنا، هذا من الفوائد التي ترد بها على المخالف. عليه إذا كان مستلزما له دل على أنه غيره، على أنه غيره، لأن دلالة الاجتزاء هي دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لازم له، خارج عنه لازم له، بمعنى أن اللفظ لا يتعرض لذلك اللازم، وهو معنى من المعاني. خذ مثالا الأربعة، قالوا هذه تدل على الزوجية، كل عدد ينقسم على اثنين فهو زوج، حينئذ الأربعة عدد الزوجي أم فردي؟ زوج لا شك، حينئذ نقول الأربعة عدد الزوجي، هذا الزوجية معنى خارج عن مدلول الأربعة، لأن الأربعة لفظ يطلق يراد به أربعة أشياء، نقول هذه أربعة، أربعة أصابع، إذا المسمى الأربعة هنا هذه، هل فيها شيء اسمه زوجي؟ لا، إذا الزوجية هذا شيء خارج منطبق عنه، وهو كون الأربعة تقدر القسم على اثنين. حينئذ نقول الزوجية معنى خارج عن مسمى الأربعة، ولفظ الأربعة لازم لهذا المعنى، بمعنى أنه لا ينفك عنه، فكل أربعة هي عدد زوجة، وكذلك نقول في العدد الفردي. إذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن توحيد الربوبية خارج عن لفظ توحيد الألوهية، هذا معنى المنسوب خارج عن لفظ توحيد الربوبية، هذا له لفظ يدل عليه وهذا له لفظ آخر يدل على معناه، فهو خارج عن اللفظ، لكن لا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد الألوهية، وكذلك وتوحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية جزء وبعض من توحيد الألوهية، هذا المراد به دلالة التضمن، فهو بعضه، حينئذ توحيد الربوبية داخل في مفهوم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية داخل في مفهوم توحيد الربوبية، فهو بعضه جزء منه، فإذا قلت توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا تعريف لتوحيد الألوهية، لكن أقول تضامن منه لتوحيد الربوبية، ما وجهه؟ أنه لا يتصور عقلا ولا شرعا أن يفرد المكلف العبد ربا بالعبادة دون ما سواه إلا واعتقد أنه الخالق المدبر المالك المتصرف إلى آخره، فهو متضمن له أو داخل فيه. فهذا التعريف يدل على أن من أفردته بالعبادة متصف بصفات الكمال وهي أفعاله جل وعلا وما وصف به نفسه في كتابه وكذلك في السنة. إذا هذا من الفوارق بين النوعين. سادسا يقال في توحيد الربوبية توحيد المعرفة والإثبات، لأن ما تضعه على الإثبات والمعرفة محلها القلب ومبناه على المعرفة والإثبات، هذا كالسابق الذي هو العلمي، لكن إذا قيل بأنه علمي قد يظن الظان بأن الاسم الآخر وهو توحيد المعرفة والإثبات مغاير له، وليس الأمر كذلك، هذا الأثر في الفرق السابق، فمبناه على المعرفة والإثبات، وتوحيد الألوهية توحيد الإرادة والقصد، لأنه متعلق بالقلب للنية وكذلك جهة العبادة، الله عز وجل دون ما سواه بأن يتوجه العبد بسائر أفعاله إلى معبود واحد، المراد بالأفعال هنا كما قلنا العبادات، إفراد الله تعالى بأفعال العبيد، ما هي أفعال العبيد؟ العبادات، لأن الذي يصرف إلى غير الله عز وجل ويدخل الشرك والتعبد هو ما يكون عبادة، والعبادة إما تكون واجبة إما تكون مستحبة، المباحات هذه لو شرك بالنية لا ينصف بكونه قد أشرك. يعني الأمر فيه عموم، لكن مراد من عرف بذلك مراد بأفعال العبيد أو بأفعال العباد المراد به العبادات، سواء كانت واجبات أو كانت مستحبات. سابعا توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام ولا يحكم عليه بكونه مسلما، وهذا محل إجماع، محل إجماع بين أهل العلم والسنة والجماعة، بعكس توحيد الألوهية فإن الإيمان به يحكم على العبد بكونه مسلما، فمن أتى بتوحيد الألوهية فهو مسلم، هذا الأصل، كل من نطق بلا إله إلا الله فالأصل فيه الحكم عليه بالإسلام بمجرد نطقه، ثم بعد ذلك يطالب بلوازم لا إله إلا الله، فإن التزم وإلا يعتبر ماذا؟ يعتبر مبتدئ، يعتبر مبتدئ، يعني يحكم عليه بكونه مسلما بمجرد قول لا إله إلا الله، وأما توحيد الربوبية فلا أقر به صباح مساء، وعدد جميع ما وصف الله تعالى به نفسه هو مشرك مسلم، ينفعه لا ينفعه. لماذا؟ لأن الباب جل وعلا حكى لنا في كتابه أن المشركين الذين كفرهم ولم يقبل منهم ذلك التوحيد وذلك الإيمان بالنص وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع كون سماه إيمانا لكنه إيمان خاص باطل الإيمان، ليس هو الإيمان الشرعي الذي أمر به المسلم، إنما هو إيمان خاص في هذا الموضع. هل يفهم هذا الإيمان الخاص بمعنى أنه آمن ببعض مفردات التوحيد الربوبية؟ هل نفعه ذلك؟ لا، لأنه قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني في عبادته يجعلون له الأندال والأصنام وذلك، وهذا عين عين الشرك. إذا اجتمع عندهم إيمان وشرك أكبر، على هذا خاص بهذا الموضع ليس على اللقاء. الإيمان عندما يصير الجماعة لا يجتمع مع الشرك الأكبر ولا مع الكفر الأكبر، وإنما يجتمع مع الشرك الأصغر والكفر الأصغر الذي عبر عنه بأنه كفر دون كفر. حينئذ نقول هذا النوع معصية من المعاصي، فعله وارتكابه في الأصل نقول في الأصل لا يخرجه منه من المله، لكن إذا اجتمع عنده إيمان بمفردات التوحيد الربوبية وفي الأصل هو كافر، كافر الأصلي أليس بمسلم، ولم يأتي بتوحيد الألوهية لم يقل لا إله إلا الله، هل يجب هذا وجد عندهم بعض الإيمان الذي سماه الله عز وجل في هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ ولذلك لما فسر بعضهم أو فهم أن الإيمان المراد به الإيمان الشرعي العام الذي أمر به المؤمنون قال هذه الآية من المشكلات، لا ليست من المشكلات. لماذا؟ هو من المشكلات إذا قلنا ماذا؟ أن المراد به الإيمان الشرعي العام الذي أمر به المؤمنون، يقول تعالى يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ليس هذا المراد. الإيمان بالله أركان ستة، وليس المراد به في هذا النص الخاص، إنما أراد به جل وعلا بعض مفردات التوحيد الربوبية بدليل سياق الآية إلا وهم مشركون. إذا التوحيد الربوبية هذا لا يدخل من آمن به في الإسلام، وأما توحيد الألوهية فنحكم عليه بكونه مسلم. هذا فرق جوهري أم لا؟ فرق جوهري. لما ولقد يقول قائل هذا حكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره فهو خارج عنه. نحن قلنا في ماذا؟ في الفروق مطلقة من حيث الحقيقة ومن حيث الأحكام. فلما اختلفا في الحكم دل قطعا على أنهما مختلفان في الحقيقة. لما اختلفا في الحكم فالله جل وعلا لم يحكم بالإسلام لمن أتى بتوحيد الربوبية، وحكم بالإسلام لمن أتى بتوحيد الألوهية، هكذا وهما مترادفان؟ قل لا، هذا يستلزم يستلزم أن لكل منهما معنى خاص. إذا مفهوم توحيد الربوبية مغاير لمفهوم توحيد الألوهية بدليل تغاير الأحكام، فلما تغايرت الأحكام دل على تغاير المهيات. إذا التوحيد الربوبية إذا أتى به فهو مسلم. ثانيا من الفوائد بينهما أن توحيد الربوبية دليل لوجوب توحيد الألوهية، يعني توحيد الألوهية واجب. من أدلة إثبات توحيد الألوهية توحيد الربوبية، ولا شك أن الدليل غير مدلول، كذلك اللازم غير ملزوم والدليل غير المدلول. وإذا كان الدليل غير المدلول وإذا كان الدليل غير المدلول تعين أن يكون لكل منهما ماهية وحقيقة خاصة مختلفة عن الأخرى. إذا توحيد الربوبية دليل على ماذا؟ على وجوب توحيد الألوهية. أما تقول مثلا الصلاة واجب، صلاة واجب، ما الدليل؟ أقيم الصلاة. إذا هذا دليل أقيم الصلاة، المدلول وجوب الصلاة. إذا هل وجوب الصلاة هو عين الدليل؟ الجواب لا. توحيد الألوهية واجب، ما الدليل؟ توحيد الربوبية، وهو ماذا؟ إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير إلى آخره، فالدليل غير المدلول. إذا توحيد الربوبية دليل لوجوب توحيد الألوهية، ولذلك يحتج الله جل وعلا بإقرارهم بمفردات من توحيد الربوبية على عدم إقرارهم بكونه هو المألوه الواحد الأحد. كيف تقرون ببعض مفردات توحيد الربوبية ثم تصرفون العبادة لغير الله جل وعلا؟ أليس هذا مخالف؟ أليس هذا مخالف للعاقل؟ بأن يقر بأن الله عز وجل هو الخالق ولا خالق غيره، وأن الله تعالى هو الرزاق وهو المحيي المميت، ثم يسجد ويعبد الصلاة ويذبح ويقوم. هذا عقل ليس بعقل، وإنما يقتضي العقل أن من اعتقد هو الذي تعبده دون ما سواه، ومن اعتقدت انه الذي بيده ملكوت كل شيء فهو يدين ولا يجار عليه، هو الذي تصرف له العبادات دون ما سواه. واما ان تعتني بهذه المفردات ثم بعد ذلك تصرف العباده لغيره تعبد غيره معه، وهذا ليس من العقل. ولذلك وجوب التوحيد دل عليه الفطره والعقل والشرع، الفطره والعقل والشرع ليس الشرع فحسب. وكذلك قبح الشرك، نقول قبح لا تحريم، قبح الشرك دل عليه الشرع والفطره والعقل. اذا توحيد الربوبيه دليل لوجوب توحيد الالوهيه، ولذلك الله عز وجل يستدل عليهم بعدم اقراره يستدل عليه بإقراره بمفردات من توحيد الربوبية على تركه صرف العبادة، على تركه توحيد الألوهية وصرفهم عبادة لغير الله جل وعلا. قال الله عز وجل: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الله هو الخالق. إذا هذا إقراره وحكاه الله عز وجل عنهم. وقال سبحانه: وما نؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثبت إيمانا وأثبت شركا. والإيمان هو المراد به نوع من أنواع الإيمان والتوحيد الربوبية للبعض، وهو إيمان ولا نقول الإيمان، والإيمان ولا نقول الإيمان بعلم العهد أو العلم الكمال. وفرق بين أن نقول إيمان وبين أن نقول الإيمان، هذا إيمان منه بجملة في التوحيد الربوبية، ولا نقول هذا الإيمان كما أشكل على بعض أهل العلم عن التفسير. والصواب أن الجهة من فك ليس مراد الإيمان الشرعي الخاص، إنما المراد به بعض الإيمان، أو مراد به إيمان خاص أو إيمان الربوبية بشيء منه. وأما ما هم مشركون فالمراد به صرف العبادة لغير الله جل وعلا، حينئذ قد يجتمع فيه الإيمان والشرك الآخر بهذا المعنى الذي ذكرناه. والمراد بالإيمان هنا اعتقاد مفردات من توحيد الربوبية. إذا توحيد الربوبية دليل على وجوب توحيد الألوهية وعلى إثباته. فإذا أردت أن تستدل على مشرك لم يؤمن بالله عز وجل فتستدل عليه بماذا؟ بتوحيد الربوبية، لأنه يقر بذلك، هو يقر بذلك بالجملة، حينئذ أولى ما يستدل به على إيجاب توحيد الألوهية وإثباته وتوحيد الربوبية. تاسعا يقال: توحيد الربوبية ملزوم وتوحيد الألوهية لازم. تاسع من الفوارق بين النوعين. وفرق بين اللازم والملزوم، فلا يجعل اللازم على الملزوم، اللازم خارج والملزوم هو الذي دل عليه الأمر. فمثلا الزوجية لازمة، الزوجية لازم للأربعة، والأربعة ملزومة، الأربعة ملزومة. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، الألوهية لازم والربوبية ملزومة. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهذا بمعنى أنه خارج عنه، لكنه إن وقع توحيد الربوبية لابد أن يقع معه توحيد الألوهية. هذا المراد باللزوم، يعني أيهما يطلب الثاني؟ الربوبية يطلب الألوهية، الربوبية يطلب الألوهية، يعني إن وجد الأول أو الربوبية لازم منه وجود الثاني الذي هو المطلوب توحيد الألوهية. إذا الربوبية ملزوم والألوهية لازم، الربوبية ملزوم وماذا؟ والألوهية لازم. وإذا أشكل عليه فسره بالأربعة والزوجية، الزوجية خارج عن الأربعة، الزوجية لازم والأربعة ملزومة، الربوبية ملزوم والألوهية لازم. وفرق بين اللازم والملزوم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الفرق بينهما فإن أفرد أحدهما مثل قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هل هذا يستقيم مع الأصول بظاهره قل لا؟ لماذا؟ لأن توحيد الربوبية لا يدخل المرء في الإسلام أو لا؟ هل إذا قال ربي الله صار مسلما؟ قلنا لا، ولو استقام على ماذا؟ لابد أن يستقيم على افعل ولا تفعل. إذا لابد أن نفسر إن الذين قالوا ربنا الله أي معبود الله على المعنى الذي قلناه من سابقا. قال: فهو توحيد إلهي. وكذلك إذا أفرد توحيد إلهي مثل قول فاعلم أنه لا إله إلا الله أمثال ذلك، فإن قرن بينهما حينئذ فسرت كل لفظة بأشهر معانيها كالفقير والمسكين، مراده رحمه الله تعالى أن القول بالفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا إذا اجتمعا، وأما إذا افترقا حينئذ دخل الربوبية في الألوهية بناء على القاعدة اللغوية الشرعية المسكين الفقير له استعمال شرعي كان في اللغة هما متباينان. هل تسع فوارق بين النوعين؟ هل نختبركم وتأتون عدلا أم لا؟ هذه تسع فوارق بين النوعين لابد من إدراكها وفهمها أولا لفهم النصوص، لئلا يختلف على المرء النظر في المقامين مقام الربوبية ومقام الألوهية. ثانيا وهو من المهمات فهم ما عليه أهل البدع مهما اختلفت بدعتهم وأنواعهم وصنوفهم، وحينئذ ترد عليهم بهذه الفروق. إذا تسع فوارق بين النوعين لابد من إدراكها وفهمها حق الفهم أجل أن تفهم أولا التوحيد على الوجه الصحيح، التوحيد الذي جاء في الرسل، لأن ثم شبه وما يمكن أن يستدل به كل مخالف، هذه تختلف فتبدل من زمان إلى زمان، إنما هي في حقيقتها واحدة، إنما خلافه الصيغة والتعبير وإن فهمية. هل الرسل دعت إلى توحيد الربوبية؟ هل الرسل دعت إلى توحيد الربوبية؟ السؤال هل دعت؟ نعم لا. هل دعت الرسل إلى توحيد الربوبية؟ طب نعيد الدرس من أوله. كيف دعت الرسل إلى التوحيد؟ الرسل دعت إلى التوحيد بأنواعه الثلاث قطعا. السؤال الثاني هو الذي يصحح لك الجواب في الأول، هل بعثت الرسل من أجل توحيد الربوبية؟ لا قطعا لا، وإنما بعثت من أجل توحيد هذا من الأسئلة التي تمحش فهم الطالب قبل أن تنظر بأقوال أهل البدعة. توحيد الربوبية لا شك أن الرسل دعوا إلى توحيد الربوبية، القرآن مليء بالآيات الدالة على صفات الباري جل وعلا وأفعاله. وأما أنهم أرسلوا وبعثوا وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار من أجل الربوبية فالجواب لا، وإنما من أجل الألوهية. إذا نعيد السياق، هل الرسل دعت فرق بين تقدمها، هل دعت الرسل والأنبياء إلى توحيد الربوبية؟ الجواب نعم قطعا دعت، ودعت إلى أسماء وصفات، لكن هل بعثت من أجله؟ الجواب لا. هذا تضم لعلك تجعله عاشرا من الفوارق بين النوعين. من المسائل التي تتعلق بمقدمات الأصل في بني آدم، ما الأصل في بني آدم؟ الشرك والكفر أم الإسلام؟ ما الأصل؟ الأصل الفطرة الإسلام، هذا محل الإجماع، محل الإجماع بين السلام، وإن كان بعضهم ذكر في تفسير كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين أن الأصل هو الكفر، وهذا قول ضعيف لا يعود عليه. فالأصل في بني آدم التوحيد، هم مقرون على التوحيد، جمدوا على التوحيد، والشرك طارئ يعني هو فرع ليس بأصل، وذلك لأدلة. أول إنسان في الوجود، أول البشر آدم عليه السلام وهو نبي مكلم، هل يتصور فيه الشرك؟ الجواب لا، إذا هو فطر على التوحيد، وكذلك أوحي إليه بالتوحيد وعلم أولاده النبي، وعلم أولادهم التوحيد، هذا الأصل فيه. إذا هذا دليل واضح بين أن أول البشر، أول الخلق من البشر هو آدم عليه السلام وهو نبي مكلم، حينئذ لابد أنه قد أوحي إليه بالتوحيد. من أول إنسان في الوجود هو آدم عليه السلام، قد كان نبيا، والنبي يبعث بالتوحيد، وآدم موحد وشك في ذلك وعلم أولاده التوحيد، ثم وقع بنو آدم في الشرك بعد آدم بأسمائه، وجاء تفسيرها فيه أو تحديدها في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كأنها عشرة قرون، لأنها عشرة قرون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن الشرك أصلا في الآدميين، ولم يكن الشرك أصلا في الآدميين، بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لاتباع وأولادهم أولادهم يد نبي علمهم التوحيد. ثانيا قوله تعالى كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبي كان الناس على بابها، على باب يعني كان في الزمن الماضي، نقيل على بابها بمعنى أنها لم تسلم الزمن. وهذه الصيغة المختلف فيها عند الرسوليين هل كانت تدل على العموم أو لا؟ إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، وإذا خرج قال، كان مرة واحدة أو أنها تدل على الاستمرار؟ في مثل هذه التعبيرات تدل على الاستمرار، بمعنى أنها لا تقيد بالمرة في زمن الماضي ثم انقطع، وإلا لكانت السنة ماذا؟ أنه إذا دخل مرة فقال الذكرى فهو السنة، ومع ذلك ارتدى دليل آخر، فإن لم يأتي بالأصل فيه أنه تعبد بذكر أو بدعة. وهذا اعتبار لا يقال به، عندما نقول كان في مثل هذا التعبير منزوعة الزمن. كيف منزوعة الزمن؟ بمعنى أن أصل وضعها أنها تدل على المضي كقام أو جلس في الماضي، انتهى، قام زيد يعني في الزمن الماضي، والآن أنت فعلت القيام، هذا الأصل. كان زيد قائما والآن ليس بقائم، كان زيد قائما والآن ليس بقائم. حينئذ بمثل هذا المواضع نقول هي مسلوبة الزمن، يعني تدل على الاستمرار ولا تقيد بزمن ماض أو حال أو مستقبل، بل مدة حياته عليه الصلاة والسلام بعد النبوة ما دخل صلاة أو خرج إلا قال مرة، يعني ذكر عند الدخول وذكر عند الخروج. ومن أشهر ما يسأل عنه طلاب العلم إذا قرأ في الأدبية كان تتعزم المنطقة وكان الله غفورا رحيما، إذا كان في الزمن الماضي والآن ليس غفورا، قل لا، هنا منزوعة الزمن، منزوعة الزمن، يعني كان ولا زال ولا يزال غفورا رحيما. الجواب عن كان بأن فعل الماضي حينئذ قل لا بأس أن الفعل الماضي قد ينسب الدلالة بصفة العرب، لا شك في ذلك قاعدة، لا شك أن الفعل الماضي قد لا يدل على الماضي، ولذلك قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى عقاب أمر الله، هل أتى؟ لم يأتي بعد، إذا استعمل الماضي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المستقبل، والاستعجال يكون لما مضى أو لما سيأتي؟ لما سيأتي، إذا أتى هنا فعل الماضي ولم يستعمل في الزمن الماضي، وهذا جائز في لسان العرب، ومنه الماضي عن مضارع الوضع بكونه محققا نحو فزعت، هكذا قال صدر عقود الجمال، ومنه ماضي عن مضارع الوضع، يعني استعمل الماضي في الزمن المضارع، والزمن المضارع عند جمهور النحاة هو الحال والاستقبال معه، يعني هو حقيقة في الحال وحقيقة في المستقبل، وإن كان رجح السلطة هم الهواء على الصحيح أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. إذا حينئذ نقول كان هنا كان الناس أمة واحدة على بابها، على بابها يعني تدل على زمن مضى وقطع، كان الناس أمة واحدة كان في الزمن الماضي وهي على بابها بدليل قوله فبعث الله النبيين، قال أهل العلم الفاء هنا تدل على محذوف، تدل على محذوف، ما دام أنهم كانوا على أمة واحدة يعني على ملة واحدة، حينئذ على دين واحد وهو التوحيد، ثم قال فبعث الله النبيين، لما اختلفوا بعد عند الاتفاق والاتحاد على الملة والتوحيد والفطرة لم يبعث، وإنما كان هذا مكتفيا به، حينئذ مكتفيا به، حينئذ نقول الفاء هنا دلت على محذوف وهو يقدر ماذا؟ فاختلف، ولما وقع الاختلاف والخلاف هنا في مخالفة التوحيد والفطرة، ولا يكون إلا بماذا؟ إلا بوقوع الشرك، لأنه ليس ثم نقيض للتوحيد إلا الشرك. قال أهل العلم الفاء هنا تدل على محذوف فاختلفوا، يعني وقع الخلاف، وخلاف وجود الشرك خالف الأصل الذي هو أصل في أبيه آدم عليه السلام، قال الطبري في تفسير هذا، وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال أن الله عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة، وهي التوحيد والإسلام، وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح عليهم السلام، كما جاء في الأثر عن عباس، يعني كان ثم عشرة قرون بين آدم وبين نوح، فلما قرب زمن نوح قطع الانحراف، ليس بعد نوح، لان نوح ما ليس الا بعد ان جاء ووقع الناس في الشرك، الذي وقع الناس في الشرك ثم بعث الله تعالى نوح عليه السلام هو اول رسول الى اهل الارض. قال كما روي او روى عكرمه عن ابن عباس وكما قاله قتاده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا همام عن قتاده عكرمه عن ابن عباس قال كان بين نوح وادم عشره قرون كلهم على شريعه من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. اذا اختلفوا دلت عليه ماذا؟ الفاء، ذلك الفاء تدل على المحذوف. قال وكذلك هي في امراه عبد الله كان الناس امه واحده فاختلفوا، وكذا قرا عبد الله بن مسعود رواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار عن محمد بن بشار ثم قال صحيح ولم يذكر رجال. وكذا روى ابو جعفر الرازي عن ابي العاليه عن ابي بن كعب انه كان يقراها كان الناس امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتاده في قوله كان الناس امه واحده قال كانوا على الهدى جميعا، والهدى المراد به ماذا؟ الاسلام والتوحيد والفطره، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان اول نبي بعث نوح، كان اول نبي بعث نوح عليه السلام، وكذلك اول نبي يعني دخل به مع الرسول. وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس اولا. وقال العوفي عن ابن عباس كان الناس امه واحده يقول كانوا كفارا، هذا قول يعني فيه شيء من الشذوذ، لان السلف هو المعتمد. وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن كثير والقول الاول عن ابن عباس اصح سندا ومعنى، يعني قول الاول بانهم كانوا على التوحيد فاختلفوا وقعوا في الشرك، اما كان الناس امه واحده على الكفر هذا مخالف لسائر النصوص، ما دام ان سنده لم يثبت كذلك من حيث المعنى المرجح قول ابن عباس الاول، لان الناس كانوا على مله ادم عليه السلام حتى عبد الاصنام فبعث الله اليهم نوحا عليه السلام وكان اول رسول بعثه الله الى اهل الارض. ده كلام كثير رحمه الله تعالى. اذا الاصل في بني ادم هو التوحيد. من الادله كذلك ثالثا ان الله قد فطر الناس على الاسلام والتوحيد، يعني خلقوا هكذا وجبلوا على التوحيد، فاقرارهم اقرار باطل، يعني القلب يدل الى ماذا؟ يدل الى توحيد الله عز وجل، ولذلك قلنا التوحيد من دلائله الفطره، ولكن لا تكون الحجه فيه بهذا الدليل، وانما لا بد به من الشرع. وكذلك قبح الشرك يدل عليه ماذا؟ الفطره، بمعنى صرف العباده لغير الله عز وجل. قال سبحانه: فاقم وجهك للدين الحنيف، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قال في الميزان: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني معبودكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر تعالى أنهم استخرج ذرية بني آدم من أصنامهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليهم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذا نص واضح بين المحكم، كل مولود يولد على الفطرة. ثم جاء بصيغة العموم، نعم، كل من صيغ العموم صيغه كل او الجميع، وقال تذلل لله الفروق كل الجميع، هذا من صيغ العموم، بمعنى ماذا؟ انه يدخل تحته جميع افراد مضاف اليه. فقال وكل انسان الزمناه طائرا، وكل انسان، كل هنا دخل تحت جميع افراد المضاف اليه، ما هو المضاف اليه؟ الانسان، اذا كل فرد من افراد الانسان الزمناه طائرا. إذا هنا قال كل مولود، إذا كل فرد من المواليد مطلق يولد على الفطرة، ولو كان أبواه يهوديين النصرانيين كذلك، عليه الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة، ولذلك قال كل مولود على بابها، والعموم غير مخصص، يولد على الفطرة عن التوحيد، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه عليه صار التهويد طارئا على التوحيد، وينصرانه صارت النصرانية طارئة على التوحيد، ويوم ابتسامه كما تولد البهيمة الجمعاء لم تحسون فيها من جدعاء. صحيح مسلم عن عياض بن حماد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أعلنت لهم. إذا هذا كلام كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذا النزاع. رابعا من السنة كما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى قال في حديث عياض السابق: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. هذا نص واضح بين أنه جل وعلا خلق العباد على التوحيد. كذلك حديث أبي هريرة الذي ذكره ابن كثير: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى صيغة حصر، وهو أعلى صيغ الحصر، ما وإلا. إذا جاءت ما وإلا يعني النفي وإلا في الجواب الذي هو الإيجاب، فهو أعلى صيغة حصر يستدل به على إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما على. ما قال إلا زيد، حصلت القيامة في زيد، حصلت القيامة في إذا ما قام إلا زيد، يعني يقول حصلت القيامة في زيد. لا إله إلا الله، لا إله لا معبود حق إلا الله، حصلت استحقاق العبودية لله عز وجل. هذا المراد به بالحصر والقصر، تثبت وصفا لموصوف ثم تنفي هذا الوصف عن غيره، تثبت وصفا لموصوف ثم تنفي هذا الوصف عن غيره. ما قام إلا زيد، حصلت القيامة في زيد، غير زيد ما حكمه؟ منفي عنه القيامة، منفي عنه القيامة، غير زيد لم يقم، سواء لم يقم دل عليه اللفظ بالمنطوق أو بالمفهوم عن الغزال من الأصوليين، حصل ما وإلا هل يدل على النفي بالمنطوق أو بالمفهوم؟ هل أو ذاك كلاهما حكم شرعي؟ إذا كان في الشرعيات أو حكم اللغوي إذا كان في اللغويات، عليه طريق النفي إما من جهة المنطوق وإما من جهة المفهوم، ولا يشكال في كل منهم. إذا ما من مولود إلا الأعلى الصيغ الحصر، إذا لا يمكن أن يوجد مولود إلا يولد على الفطرة، والفطرة هنا المراد بها الإسلام. ومن في قول ما من مولود، هذه الرواية الأخرى، هذه من جنس مولود بالإعراب، ما مولود، ما من مولود، مولود هذا قتل، مولود الأصل فيه مولود، فزيدت من للتأكيد على العموم، والشيء تقول للتنصيص على العموم، ما مولود نكرة في سياق النفي فدعوه، لكن النكرة في سياق النفي إذا لم يدخل عليه حرف جر زائد فهي ظاهرة في العموم، بمعنى أنه يحتمل أن يأتي مخصص، وأما إذا زيدت من فقيل ما من مولود، مولود باقي على أنه مبتدأ، لكنه جر بضمة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ما فائدة من هنا للتنصيص على العموم؟ إذا العموم على نوعين، عموم ظاهر وعموم النص، من شيء تقول ظهور في العموم ونص في العموم، الثاني النص في العموم لا يقبل التخصيص، لا يقبل التخصيص، هل إن الله يأتي يقول مولود قد يولد على الفطرة، هذا لا يقبله، لا يقبله البتة، إذا من هذه زائدة، فقولي هل من خالق غير الله؟ هل من خالق؟ خالق هذا مبتدأ، ومن هذا حرف جر زائد، ما جعلنا من بشير، بشير هذا فاعل، ومن هذه زائد، إذا حرف الجر يزال على النكرة، وعند المصريين لا يجوز دخول الميم حرفا زائدا الا بشرطين، بسياق النفي وعن النكره. نكره فقط، اما المعرفه فلا يصح. وكذلك في الاثبات لا يصح خلاف الوجه والكوفيين، والصواب مذهب المصريين ان لابد من تحقق الشرطين. اذا منها ازاله التاكيد ونص في العموم، لان الورود على نكره في سياق النفي ودخلت عليه من حينئذ تفيد التنصيص على العموم، اذا لا يمكن ان يخرج الفرد من افراد المولود عن التوحيد. هذه الادله تدل على ان الاصل في بني ادم التوحيد، ولم يكن الشرك اصلا، وانما وقع الشرك بعد فتره من الزمن كما سياتي في محله ان شاء الله تعالى. وهنا المراد بهذه المساله ليس في بيئه قد صار الاصل فيها الشرك. البحث هنا في هذه المساله ليس مطلقا، يعني لو وجد الشرك في بعض البلاد وتوالدوا والاحفاد اثبت والاحفاد تابعوا الاجداد والاباء على الشرك، ونقول لا، الاصل الشرك، الاصل ما لم تتغير هذه الاصول، حينئذ نقول افتراض المساله فيما كان من زمن ادم الى نوح، ثم بعد ذلك ينظر في حال الناس، فما كان الاصل فيهم التوحيد فالاصل من نشا حينئذ يكون التوحيد، وما عداه فالاصل اذا كان الشرك هو القائم على اهله حينئذ الاصل فيه الشرك. مثلا قول ان المشركين مقرون بتوحيد الربوبيه، ان المشركين مقرون بتوحيد الربوبيه، ثم نصوص للائمه شيخ الاسلام ابن القيم تبين المراد باقرار اولئك المشركين بتوحيد الربوبيه. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: اما توحيد الربوبيه فقد اقر به المشركون. لو اقر بمعنى ماذا؟ اذا قيل الاقرار لابد من النطق، لابد من النطق، لا يكون الاقرار الا بالنطق. ولذلك اذا قيل الايمان والاقرار في لسان العرب هو الاقرار، لابد ان يعتقد ولابد ان ينطق. واما اقرار بالقلب دون نطق هذا لا عبره به، لا لغه ولا شرع. اذا توحيد الربوبيه هو الاقرار، اذا لابد من ماذا؟ لابد من اعتقاد مع النطق. قال رحمه الله تعالى: اما توحيد الربوبيه فقد اقر به المشركون، وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونه كما يحبونه، وكان ذلك التوحيد الذي هو من توحيد الربوبيه حجه عليه كما سبق بيانه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والالهيه التي دعت الرسل اممهم الى توحيد الرب بها هي العباده والتعليم، العباده والتعليم. واما الربوبيه افرادها هذه دعا اليها الرسل لم تقع الخصومه فيه. ومن لوازمها توحيد الربوبيه الذي اقر به المشركون فاحتج الله عليهم به، فانه يلزم من الاقرار به يعني بالربوبيه الاقرار بتوحيد الالهيه. وقال شيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر: لم يقل احد من الكفار ان احدا يخلق او يرزق او يدبر امرا، بل يقرون بهذه الاصول العامه. سماها اصول ماذا؟ عامه. فالكل يقرون ان الفاعل بذلك هو الله، وهم يعرفون الله بذلك، وهذا الاقرار لم يدخلهم في الاسلام ولا اوجب الكف عن قتالهم وتكفيرهم، يعني الحكم باق فلا يحكم باسلام البت حتى ياتوا بلازمه مدلول توحيد الربوبيه. وقال شيخ الاسلام كذلك رحمه الله: فاما توحيد الربوبيه فهو الاصل، يعني هو الاصل لاي شيء لتوحيد الالوهيه، لانه لازم له، يقر اولا لانه لا خالق الا الله، ثم يفرد هذا الخالق بماذا؟ بالعباده، فهو قاعده واصل توحيد الالوهيه. قال: فاما توحيد الربوبيه فهو الاصل، ولا يغلط في الالهيه الا من لم يعطه حقه. قد غلط من اعترف به من المشركين، اذا كونهم لم ياتوا بتوحيد الالهيه لكونهم لم يعطوا توحيد الربوبيه حقه، وان اقروا باصوله العام، يعني لم ياتوا به على وجه الكمال والتمام، كما قال الله تعالى: فيمن اقر بمساله منهم ولئن سالته من خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون. قال: ومما يوضح لك الامر ان التوكل من نتائجه، توكل من نتائجه، يعني من نتائج توحيد الربوبيه. والتوكل من اعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين، وقد تصدر الانابه والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبيه، يعني ما يتعلق الربوبية من التوكل والإنابة ونحوها، هذه من نتائج توحيد الربوبية، لكنها لا تدل على إسلام صحيح. ولذلك قد يقع عند المشرك عند القادر أو أساتذة القادر من الإنابة والخشوع والمقابلة إلى آخره، لأن هذا الفعل وهذه النتائج من نتائج توحيد الربوبية، ولا تعارض بينهما. لا يقال بأنه قد يقبل على معبوده بقلب قد لا يجده في الصلاة، ولا إشكال فيه، لأن هذا الإقبال وهذا الخشوع وهذه الإنابة ليست من نتائج توحيد الإلهية، وإنما هي من نتائج توحيد الربوبية وقد أقر به في الجملة. وإذا حينئذ قال قد تصل الإنابة والتوكل من عبد الوثن بسبب معرفته والربوبية كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، لا منيبا إليه، إذا تحققت عنده الإنابة. لكن الإنابة الربوبية لا الألوهية، الإنابة عن نوعين. وأما عبادته سبحانه بالإخلاص إليه بالشدة والوقار فلا يعرفونها، وهي نتيجة إلهية. إذا كون العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل وترفع عما سواه، هذا من نتائج توحيد الألوهية. هل هذا وجد عندهم؟ الجواب لا. طيب، وجد توحيد الربوبية في الجملة، ترتبت عليه بعض الآثار كالإنابة والتوكل ونحوها، هل هذا يستقيم في كون توحيد الربوبية ليس مستلزم لتوحيد الألوهية؟ الجواب لا. هل عدم وجود توحيد الألوهية مع وجود هذه الأمور منهم ليجعل ثم عدم ترابط بين النوعين؟ الجواب لا. إذا توحيد الربوبية له نتائج، قد توجد ولا يتحقق توحيد الإلهية. توحيد الألوهية يوجد وله نتائج، وهو ما صرف العبادة لغير الله عز وجل. تخلف نتائج توحيد الربوبية أو تخلف نتائج توحيد الألوهية يدل على أن خلل في الأصل قد وقع عندما وحد ربه سواء بالتوحيد الأول أو بالثاني. ولذلك قالوا: أما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والرخاء لا يعرفونها. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية عندهم وإن ترتبت عليه بعض الآثار إلا أنه تخلف التوحيد الألوهية. إذا قد توجد آثار الربوبية ولا يوجد عندهم توحيد الألوهية، وهي نتيجة إلهية. وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر وإيمان بالكتب والرسل وغير ذلك. وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتوحيد والمحبة والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية. ولذلك قد توجد هذه من كمالها في ظن المكلف عند صرفها وعادل للوثن. لماذا؟ لكون قد تعمق وجعل الأصل في التوحيد وتوحيد الربوبية، فوجدت عنده هذه الأعمال القلبية التي هي ثمار لتوحيد الربوبية، لكن على خلل في توحيد الألوهية. قال هنا: والتوحيد والمحبة والخوف والرجاء من نتائج توحيد الربوبية، وكذلك توحيد النبي هو أشهر نتائج توحيد الربوبية، وهذا أمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارة، يعني لا بد من النظر ولا بد من التأمل. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب كما في الطرق قال: ومن المعلوم أن لله تعالى أفعالا وللعباد وللعبيد أفعال، كما قلنا بالأمس الله عز وجل له أفعال، ونقول فعل الله يجوز ولا يجوز، قل يجوز دل النص على هذا، من أفعال ما يريد أفعال لما يريد إلى آخره. والعبيد له أفعال، هذا واضح. فأفعال الله الخلق والرزق والنفع والضر والتدبير، هذا الأمر لا ينازع فيه لا كافر ولا مسلم، لا ينازع فيه لا كافر ولا مسلم. أفعال العبد العباد كون ما يدعو إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا يخاف خوف السر إلا منه ولا يتوكل إلا عليه. فالمسلم هذا لا يكون إلا نتائج توحيد الألوهية، هذا لا يصل إلا الموحد، لا يصل إلا من موحد. وأما توحيد الربوبية هذا عام، لذلك قلنا توحيد الربوبية يجمع وتوحيد الألوهية يفرق بين المسلم والكافر. فالمسلم ثم قال: فالمسلم من وحد الله بأفعاله سبحانه وأفعاله بنفسه، يجمع بين التوحيدين، أفعال الباري لا بد من التوحيد لا خالق إلا الله، وأفعاله هو بنفسه كذلك لا بد من التوحيد، لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يذكر إلا لله، هكذا لا بد من أن يجمع نوعين التوحيد، فيوحد الله تعالى بأفعاله هو وأخذ أفعال نفسه الذي هو المكلف. قال المسلم من وحد الله بأفعاله سبحانه وأفعاله بنفسه، والمشرك الذي يوحد الله بأفعاله سبحانه ويشرك بأفعاله بنفسه. إذا وقع عنده ماذا؟ وجد عنده توحيد الربوبية وتخلف عنه توحيد الألوهية، هذا من المواضيع التي ينبغي العناية بها. إذا هذه فوارق بين توحيدين لا بد من العناية بهما، كذلك الأصل في بني آدم هو التوحيد، وأما الشرك فهو قائم. وبهذا نكون قد انتهينا ليس من الكتاب وإنما من المقدمات التي لا بد من فهمها قبل الشروع في الدرس إن شاء الله تعالى، نشرعه بإذن الله تعالى في التعليق على هذه الحاشية، وكما قلنا هي حاشية نفيسة قد جمع كل ما أو أكثر ما قد سطره الأئمة الأعلام مما شرح كتاب التوحيد، وقد اعتذر رحمه الله تعالى تحليل العبارة مع الاختصار. ونحن إن شاء الله تعالى كما قلنا فيما سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الأبواب كلها ليست على مرتبة واحدة، وإنما جعل أبوابا هي فصول للكتاب كله من أوله إلى آخره. فالأبواب الستة مع الباب الأول هذه تعتبر فصول لكتاب التوحيد، وما بعده من الأبواب فهو قد نص رحمه الله تعالى لما ذكر باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فما سيأتي بعد الباب السادس هو كالشرح للكتاب. لماذا؟ لأنه قرر لك أولا في الأبواب الأولى باب وجوب التوحيد، ثم باب فضل التوحيد وما يحفظ من الذنوب، ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، ثم باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم باب الخوف من الشرك، ثم باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. جعل هذه الأبواب التأصيل في بيان حكم التوحيد وبيان أهمية ومكانة التوحيد وفي معنى التوحيد وما يتعلق بالتوحيد، ثم بعد ذلك سيذكر لك أفراد إما من التوحيد وإما مما يناقض التوحيد، لأننا عرفنا أن موضوع الكتاب هو توحيد العباد، توحيد الألوهية، وقد يذكر ضمن بعض الأبواب المتعلقة بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكنه ليس هو الأصل ويذكره تبعا، ولكن الذي يكثر منه رحمه تعالى إما دليل على توحيد الإلهية بإبراهيم القاطع كما نص صاحب الفتح، وإما أنه يذكر فردا من أفراد التوحيد، وإما أن يذكر فردا من أفراد التوحيد الشرك الأكبر، أو فردا من أفراد الشرك الأصغر، أو يذكر وسيلة تفضي بصاحبها إلى الوقوع في الشرك الأكبر أو الأصغر، وهذه المفردات أشبه ما يكون بالمسائل. وأما الأبواب الأولى فهي أصول، ولذلك سنشرح الأبواب الأولى شرحا يليق بهذه الدروس، ثم إن شاء الله تعالى بعد دورة أو نحوها نكون قد شرعنا فيما يتعلق بالأدلة والأفراد، وهذه كما ذكرت أنها تحتاج إلى تعليق يسير. وأما الشرح الذي ينبغي الوقوف معه هو الأبواب الأولى التي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الرحمن جاسم رحمه الله تعالى في مقدمته لحاشيته رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بتوحيد رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه مقدمة المقدمات التي يعتني بها أهل العلم، وهو ما يسمى بالمبادئ أو المهمات التي ينبغي الاتيان بها في مقدمات الكتب، وهي ثمانية على العدد والحصر. قالوا منها أربعة واجبة، يعني وجوبا صناعيا ليس وجوبا شرعيا، مع أنه لو ترك لا يفعل، لكن المراد به الواجب الصناعي الذي يعاق المؤلف إذا لم يأتي به. وثلاث أربعة هي مستحبة استحبابا صناعيا، يعني بصناعة التأليف والتصنيف، فإذا تركها ولو عمدا حينئذ لا يعاب التالف المؤلف والمصنف. الأربعة الواجبة هي البسملة والحمدلة والشهادتان والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأربعة أمور واجبة. قد أتى بها المصنف، قال الحمد لله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الأول. الحمد لله رب العالمين، هذا الثاني. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إذا أتى به في الشهادتين، ثم صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يلام في شيء مما ذكره رحمه تعالى. وأما الأمور المستحبة فهي أربعة، فهي أربعة. أول ما ينكر له أو ما بعد، وقد ذكره رحمه تعالى. ثانيا تسمية نفسه. ثالثا تسمية كتابه، كتابه ذكره له حاشية. الرقي ماذا تسمية الاسم. الرابع براعة الاستدلال، براعة الاستدلال، وهذا ملحظ بديل عند أهل البديل، وهو أن يأتي في مقدمة كلامه بما يشعر بالمقصود، أن يأتي بكلمة كما قال هنا المبعوث بتوحيد رب العالمين. إذا هذا المصنف يفهم منه ما أنه بالتوحيد، إذا أتى ببراعة الاستدلال، فحينئذ أتى بسبعة من ثمانية، بقي ماذا؟ تسمية نفسه رحمه الله تعالى، إذا أتى بسبعة من ثمانية. قال أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي هو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بذلك الذي ألفه شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، هذا الأصل في الناظر في كتب أهل العلم والترحب على هؤلاء العلم الأعلام. قال ليس له نظير في الوجود، هذا بيان قيمة الكتاب. بين لك أول اسم الكتاب على جهة الاختصار، وعرفنا أن هذا الاسم مختصر من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وإذا قيل حق الله على العبيد عرفنا أن المراد به كتاب التوحيد توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لكن إذا قيل كتاب التوحيد فأطلق، حينئذ دخل فيه الأنواع الثلاثة، لكن لما أضيف إلى المصنف وهو محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى علمنا أن المراد به التوحيد هنا توحيد العبادة، فأن إليه تكون العهد الذهني. فإن كتاب التوحيد ليس له نظير في الوجود، وأن هذا بيان قيمة الكتاب، وهذا حق، بمعنى أنه لم يسبق إليه بالتصنيف على هذا المنوال. وليس المراد أن الموارد التي ذكرها رحمه الله تعالى لم تكن موجودة، لا، هي موجودة في الكتاب والسنة، وهذا ينبغي العناية به، لأنه قد يكون قال أن من لم يدرس كتاب التوحيد لا يكون موحدا، وهذا لا باطل، هذا باطل. نعم قد يفوته شيء من الترتيب الذي ذكره المصنف، وقد يتعب نفسه في أشياء لو عكف عن الكتاب لكان أولى به، لكن النتيجة أن الكتاب مدد موجودته في الكتاب والسنة، ولذلك في الصحيحين كتاب التوحيد وقال رحمه تعالى كذلك المسلم يبنى مزين كما له به التوحيد. جوامع كبار السنة تجد في هذه الكتب التي بوروا او كتبوا لها بالتوحيد على وجه مما جاء به الكتاب والسنه. ليس له نظير في الوجود، قد وضح فيه التوحيد، هذا موضوع الكتاب، بين اول قيمه الكتاب ليس له نظير في الوجود. ثانيا قد وضح وبين المصنف فيه رحمه تعالى التوحيد، هذا موضوع الكتاب، الذي اوجبه الله على عباده وخلقه لاجله، هذا قيد به التوحيد، بمعنى انه قد اعتنى اولا واخرا بذكر ما يحقق توحيد العباد. هذا هو وظيفه شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب في هذا الكتاب، العنايه الفائقه بما يحقق توحيد العباد. فالاصل في التمويل انما هو يتعلق بهذا النوع، الذي اوجبه الله على عباده وخلقه لاجله، هذا بيان اهميه الموضوع الذي انا به المصنف. ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه، وذكر المصنف فيه ما ينافيه، يعني ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، هذا ينافيه من أصله، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع، هذه تنافي ليس الأصل، بمعنى أن مرتكب الشرك الأصغر لا يقع والشرك الأصغر. أن الشرك الأكبر ينقل عن المؤمن يكون مسلما فيقع الشرك الأكبر فيخرج من المؤمن، لكن الشرك الأصغر ما شاء الله وشئت وقع في كثير من الرياء خرج من المله. الجواب لا يخرج من المله، وان قلنا بان الشرك الاصغر اعلى الكبائر او شيء نقول اكبر من الكبائر، لان معتقد اهل السنه والجماعه ان الكبائر اذا تلبس بها العاصي حينئذ يكون ماذا؟ يكون مسلما باقيا على الاسلام وهو مؤمن باقي على ايمانه، الا ان ثم خللا ونقصا دخل في ايمانه وتوحيده، ولذلك نقول فيه مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، بمعنى اننا نثبت له الايمان، لكن ليس الايمان المطلق وانما هو مطلق الايمان. اذا الشرك الاكبر ينافي التوحيد من اصله. عرفنا ان التوحيد مرتب على مراتب ثلاث، اصل التوحيد، وهذا الاصل المراد به ما يدخل به في الاسلام، ما يدخل به في الاسلام بمعنى شهاده لا اله الا الله ان محمد رسول الله بشروطها وقيودها وبما يثبته من لوازمها، وهو العمل الظاهر، وليس كل العمل انما جنس جنس العمل. حينئذ نقول هذا اصل الايمان. الشرك الاكبر ينافيه، يبطله، ينقضه من اصله. النوع الثاني كمال الواجب، وهذا يخدع فيه الشرك الاصغر والبدع. الثالث كمال مستحب، وهذا يخدع فيه وينقصه مال المعاصي التي تكون دون الشرك الاصغر والبدع. اذا الكمال كمالان، كمال الواجب وكمال المستحب. بوب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى على هذه الانواع الثلاثه، ما ينقض اصل التوحيد وما ينقض هذا يخدع في كماله الواجب وما يخدع في كماله المستحب كما سياتيك موصوفا به ووضع ان شاء الله تعالى. قال هنا وذكر يعني المصنف في الكتاب ما ينافيه من الشرك الاكبر او التنويه ينافي كماله الواجب من الشرك الاصغر والبدع وما يقرب من ذلك او يوصل اليه، يعني ما يسمى بالذرائع الموصلة إلى الشرك الأكبر. هي في أصلها قد تكون محرمة لكنها دون الشرك، وقد تكون مباحة في أصله لكن يمنع منها إذا ترتب عليها الوقوع في الشرك الأصغر أو الأكبر، لأن القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد. هذا في مباحات، هذا في مباحات. حينئذ ما كان وسيلة إلى واجب صار المباح ماذا؟ واجبا لغيره لا لذاته، وما كان وسيلة لمندوب حيث صار المباح مندوبا لغيره لا لذاته، وهكذا نقول في المحرم والمكروه. أما الواجب فهو أصله واجب، وكذلك المندوب في أصله ومندوب. إذا ما يقرب من ذلك أي الشرك الأكبر أو الأصغر أو البدع أو يوصل إليه، فيبوب رحمه الله على بعض المسائل المتعلقة بذلك. فهذا الغلو مثلا في مسائل هو من أسباب الوقوع فيه بالشرك، الغلو في نفسه ليس شركا لكنه يوصل الى ماذا؟ الى الشرك. اياكم والغلو هذا دل على التحريم، وليس كل محرم يكون ماذا؟ يكون شركا، اليس كذلك؟ ليس كل محرم يكون شركا، كل شرك فهو محرم، اذا قال شرك فاعلم انه محرم، فهو محرم وزياده، واذا قال محرم اياكم والغلو فقل اياكم هذا من صيغ التحريم، فيدل على ان الغلو محرم، لكن لا نحكم عليه بكون الشرك الاكبر ولا الاصغر، لكنه قد يكون وسيله للوقوع في الشرك الاكبر فضلا عن الاصغر. قال فصار بديعا في معناه، فصار الكتاب بديعا في معناه، لم يسبق اليه علما بالموحدين وحجه على الملحدين كما بين مراد به التصنيف والترتيب. قال واشتهر اي اجتهاد وعكف عليه الطلب، اشتهر عن الكتاب عند العلماء وطلاب العلم بعصر المصنف اي اجتهاد وعكف عليه الطلب، يعني لازموا الكتاب، معكوف بمعنى هذا؟ بمعنى اللزوم، بمعنى اللزوم، وهذا مما ينبغي النظر فيه عند طلاب العلم، لان الاصل في ضبط العلوم يكون بلزوم كتب اهل العلم المتون، يعني إذا أردت أن تربط التوحيد بعد أخذ المقدمات من الأصول الثلاثة القواعد الأخيرة فتعتكف على كتاب التوحيد حفظا وفهما ودراسة ومدارسة، لأن المدارسة هي التي تنقع الذهن. قالوا قد يفهم بعض المسائل ويظن أنه قد فهمها على وجهه وليس الأمر كذلك. صحيح؟ قد يفهم الفهم قد يكون منكوس وقد يقع فيه شيء من الخلل، فليسمع مسألة ما ويغيب ذهنه لحظات، الذي يقع عنده خلل من الفهم فيظن أنه قد فهم الباب على وجهه. قل لا بد من عرض فهمك على غيره، إما هو من أعلى به أو مناسب لك يعني في بمستواك، وهذا يكون بالمدارس، يكون بالمدارس. هذا قد يقع في ماذا؟ يقع في المسائل الدقيقة، يعني التوحيد من حيث هو العام هذا لا يشكي على طلاب العلم، يعني لا لا يلزم من ذلك ان اقول له درس انا عالم، لا درس وعلم وبين للناس التوحيد عام، ولكن بعض المسائل الدقيقة لابد من التهني والنظر فيها، هل فهمت على وجه الصحيح ام لا؟ ومما يشكل دائما اشرحه للطلاب مسألة التوحيد انه نسبة، هذا قريب من الفهم ولكن مسألة، يعني قلنا التوحيد هذا نسبة، يعني نسبة الباري جل وعلا الوحدانية لا للجعل، لأن الجعل جعل داخلي وجعل خارجي، هذا ما يتصور بعض الطلاب، فلن يقال العالم، لأنك إذا قلت العالم فتنته، هذا يقول الطلاب العلم، وأرجو أن أنكم تكونوا قد فهمتم المسألة على وجه. قال واشتهر أي اجتهاد وعكف عليه طلبة العلم، وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلبه، انتبه لابد من الحفظ، علم بلا حفظ ليس بشيء، طالب علم بلا حفظ لست بشيء، يعني لابد ان تحفظ، لابد ان يكون لك محفوظ وان قل لا تبدو وان قل، لكن لا تقدم على المحفوظ، انما لابد من المحفوظ، والعصر فيه الكثره، لكن تحفظ ما شاء عند العلم، لا تتدعي تاتي من عندك قتولا ليست مشهوره عند العلم، عندما تحفظ ما اشتهر عند العلم، وان قل لمن لم يتمكن به من الحفظ، الناس يتفاوتون في الحفظ، فاذا تمكن طالب العلم ان يحفظ ويكثر من المحفوظات المشهوره عند العلم فهو الاصل، وان لم يتمكن لعجز في نفسه او لواقعه منعدم، حينئذ يحفظ ما يمكن حفظه، لكن لا بد من الحفظ، لان الحفظ هو الذي يكون معك. تحفظ المتن وتفهمه على وجه الصحيح وتختار كتابا شارحا لهذا المتن وتلازم الكتاب، يعني يكون معك دائما تقرا فيه صباحا مساء حتى تستحضر مسائل الكتاب بالمعنى، لا يلزم انك تحفظ الشروحات انما تفهمها فهم، والذي يبقى معك هو ماذا؟ هو الاصل المتن، واما الشروحات هذه تقرا وتفهم، تفهم التعاليم تحفظ التعاليم تحفظ الاركان والشروط ونحو ذلك، واما الشرح فلا يحفظ انما يفهم. اذا قوله وصار الغالب يعني من الطلاب يحفظه على ظهر قلب، وعمل النخل به وتصدى لشرحه والتعليق عليه جماعه من الجهابذه النبلاء، واول من تصدى لشرحه واجاب حفيده الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله، ثم هذله وكمله حفيده ايضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وابرز فيه يعني ابرز الشيخان الاظهر فيهما اي في هذين الشرحين تيسير فتح المجيد من البيان ما ينبغي ان يرجع اليه، يعني هو من تواضعه يريد ان يبين او يرسل لك رساله ان هذا الكتاب لا يغني عن الاصل، لا يغني عن الاصل، ولكن انا اتطفل واقول ان شاء الله يكون لطالب العلم عن الاصل، لان طلاب العلم لابد ان يكون عنده كتاب مختار، اما ثلاثه كتب التيسير والفتح والحاشيه هذا يصعب عليه، نعم اذا ضبط الكتاب اقرا ما شئت. باب المطالعة هذا مفتوح على مصراعيه، يعني لا يلزم به شيء معين، والمراد عند التأصيل، يعني إذا أردت أن تضبط كتاب لابد من شرح واحد وما تسمعه به إرشاد، وما علاه بالأصل فيه عدم مرعب، هذا يشد الطالب طالب العلم، لأن عندك مسائل كثيرة تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى فهم، فإذا بدأت أن تجمع الشروح وتنظر هنا وهناك لن تضبط شرحا واحدا. إلا في حالة واحدة في من إذا قرأ محرر مباشرة، هذا إن ولد فهو قليل عزيز نادر في النفس الذي يكون حفظه هكذا بهذه الصورة هذا عزيز، ولذلك الشيخ الأمير الشقيقي يحكون عنه هذا في تراجمه أنه كان يأخذ الآية ويرجع إلى عشرات التفاسير، لكنه إذا قرأ حفظ قرأ حفظ، قد أخبرني بعض طلابه يقول قرأت عليه عشر صفحات من بداية النهاية قال له حفظت ما قرأت قال لا قال يسمع فعاد هذا الصفحة فيه قرأها مرة واحدة على الشيخ الأمين صاحب الأبواب، هذا الوجه جيد أليس الله بقوله؟ لكن نحن ما لا بد من الاكتساب، لا بد من الحفظ والمراجعة للأخير، فإذا ترك المراجعة الله عن محفوظ، هذا حفظ كسبي، لكن هذا أكثر الأمة هكذا. نعم الأوائل كانوا يعلموا الشغالات في البلاد عندهم صباح الدين ولم تشغل الدنيا ولا شيء آخر، كان عندهم من الحفظ ما ليس عند المتأخرين، وكلما تأخر الزمان عليه كثرت العلائق والعوائق وشغل الناس، وكثير من الناس مشغول أصلا لن ينتبه إلى فهم موضع الحفظ. لا بد من صفاء الدين، لا بد من صفاء الدين الذي يشغل نفسه صباح مساء بكل ما هب ودب. اما الامور المهمه فلا باس بها، لكن كل ما هب ودب يطلب به نفسه حينئذ لن يستطيع ان يقرا ويفتح كتاب، فضلا عن ان يفهم، فضلا عن ان يحفظ، فضلا عن ان يتدبر ويبحث مسائل. كل هذا مركب، لا بد من حفظ وفهم ومطالعه الى اخره. فالمشغول لا يشغل، الذي شغل بالدنيا أول الله عليك أمرا، لا بد من التفرغ للعلم، بمعنى أنه يعطيه شيئا من وقته، لا بد من 3 أو 5 ساعات إلى ما شاء الله فيه في اليوم، أما التطفر على العلم نصف ساعة أو ساعة وهذا لا يكفي. إذا قال هنا ما ينبغي أن يرجع إليه، وعلق عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن حاشي نفيس عبد الرحمن بن حسن قرة من المحللين أي طيب كذلك يكلمون عن هذا الكتاب، وعلق عليه تلميذ وشيخ حمد بن عتيق وتلميذ وشيخ عبد الله أبا بطين وغيرهم. ولشدة الاعتناء بهذا السفر الجليل تطفلت عليه بوضع حاشية مختصرة منتخبة مما أبرزه، يعني وصف أولا بقوله ولشدة الاعتناء بهذا السفر الجليل، تعليله للتعليم. لماذا ألفته؟ لكثرة وشدة الاعتناء بهذا الكتاب الجليل. قال تطفلت عليه كأنه يرى أنه ليس أهلا للتأليف، مع أن التأليف له أهله وهذا الأصل وهو من أهله، لكن هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. قال تطفلت عليه بوضع حاشية، ووصف هذا الحاشية بكونها مختصرة يعني غير مطولة، وهو كذلك مختصرة كلام اختصار، ومنتخب مما أبرزوه يعني الشراح السابقون وغيره، تسهيلا للطالب متوفيا فيها في الحاشية ما يلقيه أشياء. الحاشية هي ليست كالشرح، الشرح يأخذ المتن كلمة كلمة، لا يترك كلمة من المتن إلا وقد أتى عليها، ولهم طريقان، إما أن يأتي بأي تفسيرية أي كذا أي كذا، وإما أن يشرحه كأنه ممزوجا مع الشرح. وهذا النوع من أحسن ما يشرح به المتون، من أحسن ما يختار لطالب العلم، لكنه صعب. ولذلك ابن عقيل أسهل عند الطلاب الهاشموني وحتى من المكود كذلك، المكود هذا مختصر جدا، لكن لكونه ممزوجا يسمى شرحا ممزوجا، بمعنى أنه يدخل المتن في الشرح، فلولا وضع الأقراص لما ميزت المتن عن الشرح، هذا أنفع لطالب العلم، لكنه صعب، يحتاج إلى طالب علم عنده همة فيه التأني والنظر والصبر. وأما قوله هذا سهل على الناس، وكذلك وضع الأبيات كما صنع ابن عقيل، ثم يأتي بالمعاني العامة، ثم يأتي بالنهاية قوله كذا وقوله كذا أحيانا يشير إلى ذلك، هذا كذلك كان سهل، لذلك درس ابن عقيل في الجامعات، وأما أشكوني هذا ذهب بفضل كان لا يرضى إليه البدء إلا على جهاز المراجعة. والحاشية إنما يختار ألفاظ من المتن، لا يأتي على جميع المتن، ويعبر بقوله قوله كذا معناه كذا، قوله كذا معناه كذا. وكما سترى أن الشارع هنا المحشي هنا لا يأتي على جميع المتن، إنما يأتي على المقاصد، لأن المتن بعضه يتعلق به الفهم نفسه علم التوحيد، وبعضه لا يتعلق، حينئذ إذا أراد أن ينظر فيما يتعلق بالتوحيد هذا الأصل فيه أن يتوسع فيه. وأما ما كان خارجا فالأصل فيه هي الاختصار، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال وبوالدين إحسانا، حينئذ نفتح المدار ونأتي بكل ما يتعلق بالأدب مع الوالدين والأحكام لله، وليس المقام هنا مقام كبير ما يتعلق به إحسان الوالدين، وإنما المقام النظر فيما يتعلق به بالتوحيد. فيجب الحشي يقول قوله كذا وقوله كذا، لا يعرف على جميع المتن. إذا الحاشي العاشية هذه تشرح المذهب، لكن ليس كل كلمة كلمة، والشرح إنما يشرح جميع ألفاظ المذهب، إما بلفظة أي وإما بلفظة بحرف العطف، بمعنى أنه يكون ممزوجا مع الشرح. وهذا كتاب التوحيد ليس له شرح ممزوج، يعني تيسير وقوله وقوله، فتح المجيد كذلك، وقرة عين موحدي كذلك، وكذلك الحاشية ليس له شرح ممزوج البتة، إنما كلها على جهات الحواشي، وكيف تكون التقريرات تسمى بالتقريرات أو التعليم أو التعليم. ويقال له المحشي، ولا بأس أن يقال قال المصنف يعني المحشي، وقال المؤلف ونحو ذلك. قال الحاشي بوضع حاشية مختصرة منتخبة مختارة، يعني مما أبرزوه وغيره تسهيلا للطالب متوفيا فيها، يعني متحديا في هذه الحاشية ما يلقيه أشياقا، إذا زاد على ما ذكره صاحب الأصلي تيسير وكذلك الفتح وغير ممن لم يدركه المصنف رحمه الله تعالى، وإنما زاد شيئا مما ذكره أشياقه. قال ما يلقيه أشياقه الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سعد بن الشيخ محمد بن عتيق والشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم المشهور معروف ابن عبد اللطيف غير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذا الشرح فيه ما أبرزه من سبقه وزاد عليه بعض التقريرات للمشايخ الذين تلقى عنهم العلم. ثم قال رحمه تعالى لذلك في شرح المثني، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قال المصنف هنا رحمه تعالى معلقا على البسملة: ابتدأ بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، كما عرفنا فيما سبق الابتداء بالبسملة هذا من الواجبات، هذا من الواجبات، بحيث لو لم يأتي بها حينئذ الأصل هو أن يعاب، لكن طريقة أهل العلم الباطلة لا يعينون أحد، عندما يقال لعله تلفظ بها ولم يكتبها، هذا اعتذار عنه، الاعتذار عن العالم أولى من التفضيل. فإذا كان كذلك فبعض النسخ لم يذكر فيها بسملة، ولا الحمد لله، حينئذ كونه لم يذكر هذا أو ذاك هو الذي يخالف الشرع أصلا، وإنما ترك ما هو مستحب، حينئذ لا يلام أصلا، لأن اللوم إنما يكون في ترك الواجبات الشرعية. ولكن على ما جرى عليه أهل العلم من حيث التصديق والتأليف، حينئذ نقول لعله نطق بالبسملة ثم بعد ذلك كتب كتاب التوحيد ولا إشكال فيه، لأن من صح الاستدلال الحديث كل هم ذي باب لا يبدأ فيه بسم الله، صح الاستدلال هذا لا يقيد النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وإنما جاء مطلقا، حينئذ يشمل النوعين، سواء كتب أو نطق أو كتب دون أن يكتب أو نطق دون أن يكتب، الأحوال العامة حينئذ تكون ماذا؟ أو الأحوال الثلاثة داخلة في النص. قال ابتدأ كتابه بالبسملة، بسملة من مصدر القياس والمطبق الباطن منه بأسملة يبسمل بسملة، بأسملة هذا يسمى منعوتا واختلف فيها بسمع أو لا، وأما البسملة فهي مصدر القياس باتفاق، لأن فعلنا يأتي فعلنا يأتي المصدر منه على فعللت دحرجة وتحرجة دحرجة، بسملة مثل دحرجة، عليه أن يكون الصياغة مثلها، تكون الصياغة مثلها دحرجة بسملة يتحرج يبسمل دحرجة بسملة، إذا دحرج وبسملة قياس صحيح فيه للمصدر، وأما دحرج فهو مسموع عن العرب، وأما بسملة مختلف فيه والصواب أنه مسموع، لقد بسمل الليل غداة لقيطها إلى آخره، بسملة الليل إذا بسملة دل على ماذا؟ على أنه مسموع، ابتدأ بالبسملة يعني بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا؟ لثلاثة أمور، قال ابتداء بالكتاب العزيز، كتاب العزيز الذي هو القرآن، لأنه افتتح القرآن الباري جل وعلا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فأول آية تقرأ في الكتاب الحمد، ثم ماذا قبلها؟ البسملة، سواء قلنا بأنها آية من الفاتحة أو لا، على القولين ابتدي أو افتتح الكتاب العزيز بالبسملة، فابتداء بالكتاب حينئذ إذا كتبنا نحن البشر نبتدي بالباري جل وعلا فنفتتح الكتب بالبسملة، هذا المراد به اقتداء بالكتاب العزيز، والعزيز كما جاء النص فيه وانه كتاب عزيز ووصف عزيز شرعي. قال وتعزي، هذا الأمر الثاني الذي جعل المصدق يبسيه تأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته. التأسي به، التأسي أخص بالاتباع. التأسي أخص من الاتباع، لأن يعني التأسي يكون في الفعل ويكون في الترك، ولا يرد على المشروع عند الرسوليين في القول بخلاف الاتباع. الاتباع يكون في القول بالامتثال والترك، يعني امتثال اللي فعل ما تفعل، ويكون في الفعل ويكون في الترك. أيهما أعم؟ الاتباع أعم من التأسي. إن كان جاء النص به المتابعة وجاء النص كذلك به بالتأسي، التأسي به يكون في فعله وقد يكون في تركه. أما التأسي بالفعل فهو أن تفعل صورة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأجله أنه فعل. هذا ما عبر عنه بعض الأصوليين بقول أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل. أن تفعل كما فعل، لماذا؟ لأن كونه واجبا فعدم فعلنا تأثر، ولا لكونه مستحبا فطور في الزيادة، وإنما لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه التعبد، أي أن تفعل كما فعل، لماذا؟ لأجل أنه فعل، وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك، قد يترك المحرم فتتركه، قد يترك المكروه فتتركه، قد يترك المباح بعض المباحات فتتركه. إذا يكون التأسي في ماذا؟ في الفعل بالفعل. ما العلة؟ لأجل أنه فعل كما فعل، لا لشيء آخر. ولذلك إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأمر ما لم يسألوه هل أمرك أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ وإذا نهاهم عن شيء لم يسألوا ويستفسروا هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ لأنه يمنع عليه، يمنع عليه ماذا؟ أنه في الواجبات إذا ترك يأثم، وفي المستحبات لو ترك ولو عمل لا يأثم، مع ذلك لم يستفسر، لأنهم جاءوا به من درجة العلا في التأسي. وإنما حصل هذا عند المتأخرين لما وجد العلم وحصل التفريط، وأراد أن يستدرك من يستدرك حديث الاستدراك يتعلق بالواجبات دون المستحبات، وكذلك التأثيم وما يترتب عليه يتعلق بالمحرمات دون المكروهات. إذا هذه الاصطلاحات التفرقة بينها هذه الأصل، وأنها لا تؤثر بالتأس، بمعنى أن التأسي باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مبنيا على ماذا؟ واجب أو مستحب؟ محرم أو مكروه؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك المحرم وترك المكروه. وأنت يا من تتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم انظر كما ترك لأجل أنه ترك، وتفعل سواء كان واجبا أو مستحبا لا تسمع الأصل به لأجل أنه فعل، وإنما يحتاج إلى التفصيل في بعض ما يتعلق بمسألة النية ونحوها. هذا التأسى. وأما الاتباع فيزيد عليه ما له في القول، فيه في القول قد يكون في الفعل وقد يكون في الترك. فالاتباع في الفعل والترك والتأسي بعينه، الاتباع في الفعل هو التأسي بعينه، والاتباع في الترك هو التأسي بعينه، أما الاتباع في القول فهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه ذلك القول من وجوب أو ندب أو من هذا يسمى ماذا؟ يسمى اتباعا، يسمى اتباعا. والتفصيل من وجوب أو ندب هذا حصل عند المتأخرين، وإلا السلف الصحابة ما كانوا يستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حكم بعض المعاصرين بكون الاستفسار يعتبر من البدع. كان القول بالتبديع هذا فيه شيء، لكن لكون لم ينقل عن الصحابه من استفسر حينئذ يكون السؤال بدعه، ولكن الاصل به عدم التبديع. اذا ابتداء تذهب بالمساله اقتداء وتاسي، ابتداء وتاسي. عبر في الكتاب بالاقتداء وعبر به بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتاسي، ثم فرق بين الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعملا بحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع، في روايه الابكر. هذا الحديث رواه الحافظ النهاوي في الاربعين، هو حديث ضعيف، لكن جرى بعض من صنف على استدلاله بناء على انه حسنه في الصلاه والنوم وغيره، وهذا اعتبر من فضائل الاعمال، وان كان كذلك يستدل به حيث ماذا؟ من حيث انه لا ينبني عليه حكم شرعي حلال او حرام، وانما ينبني عليه فضل في قول او فعل. وهذا

بالنسبه للعرض بتاع البيع بتاعنا، كيف تجد ان يجي اثنين بعد ثلاثه عشان تسلم؟